الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه من اجتبى، وبعد، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع قدوة. قدوتنا في هذه الحلقة رجل من كبار التابعين ومن كبار علماء الأمة أجمعين، رجل تربى على طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وعلى طلب الفقه والحديث حتى برز وأصبح كما سنرى في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، لقائي مع ربيعة ابن فروخ التيمي المدني المعروف بربيعة الرأي رحمه الله تعالى ورضي عنه. أما ربيعة الرأي فكان تابعيا وكان من حفاظ الحديث وكان فقيها مجتهدا عالما كبيرا عليه رحمات رب العالمين. ولد في القرن الأول الهجري في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في عام 51 من الهجرة على التقريب. خرج أبوه وكان يدعى فروخ، وكان من التابعين الكرام مجاهدا في سبيل رب العالمين تبارك وتعالى. خرج كعادته في فتح من فتوحات المسلمين بأرض فارس في ذلك الوقت، وقبل خروجه قد أعطى لزوجته نصيبه مما سبق من غنائم كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم خرج فروخ بعد أن تزوج بوقت يسير، ولم يكن يعلم أن زوجته قد حملت بحملها. وخرج الرجل وطال غيابه كثيرا كثيرا جدا عن زوجته وعن مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الزوجة صبرت يعني من عمرها الكثير والكثير. تخيلوا أحبتي في الله أن فروخا غاب عن المدينة وعن زوجته دون أي أخبار أو معلومات عنه مدة 30 سنة، حتى إنها اعتقدت واعتقد الناس بموته واستشهاده في تلك المعارك التي خرج فيها، لكنه كان حيا يرزق بفضل من الله منعه مانع طوال هذه المدة عن رجوعه أو عودته مرة أخرى. لكن هذه المرأة الصالحة أيها الأحبة في الله أخذت على نفسها العهد أن تتقي الله تبارك وتعالى في أموال زوجها التي أودعها إياها، وفي ولدها الذي ولدته بعد رحيل أبيه، ولذلك سمته ربيعة. ثم قامت تنشئه أحسن نشأة وتربيه أعظم تربية، وتنفق عليه من هذا المال الذي تركه لها زوجها أو أبوه في ذلك الوقت، حتى إنها ألقت به ليطلب العلم النافع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي أماكن أخرى. فكان ربيعة منذ صغره يصل الليل بالنهار متعلما متفقها حافظا لكتاب الله وسنة رسول الله، فتلقى العلم على كبار التابعين في زمانه أمثال سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وسلمة بن دينار وغيرهم كثير من علماء الأمة في ذلك الوقت، حتى إن بعضهم كلمه أن يرفق بنفسه، يعني قالوا ارفق بنفسك، أنت ترهق نفسك زيادة يعني عن اللازم. يعني قال: سمعنا أشياخنا يقولون إن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته نفسك كلها. شوفوا، تربى على هذا، تربى على هذا المنهج، على هذا المبدأ. إذا أردت أن يعطيك العلم بعضه فأتعب نفسك أنت، يعني أعطيه أنت نفسك كلها، يعني وقتك كله أو نحو ذلك. لا تعتقد أنك ستنال العلم على فضلة الوقت كما يظن بعضنا، يعني بعضنا أو بعض أولادنا من طلبة العلم يظن أنه لما يجي يعني عايز يدرس دراسة وفية وعايز يكون يعني متقدما على أقرانه أو متميزا أو نحو ذلك من الأمور، فعلى فضلة الوقت لما يكون فاضي، يعني لما يكون فاضي يحفظ آية ولا يتابع حديث أو يراجع مسألة مثلا. حتى في علوم الدنيا النافعة بعض الطلبة يظن أنه يعني لما يجي بس يعني كده يوم أيام الامتحانات يقرأ له كلمتين ليلة الامتحان هيدخل بقى، يعني الولد بقى هي يعني هيكسر الدنيا وحيجيب مجموع كبير. هذا كله وهم، هذا كله وهم يعيش فيه بعض الناس، لأنه من جد وجد ومن غرس حصد. اللي يتعب سيجد، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. من طلب الراحة ترك الراحة، يعني اللي عايز يرتاح في الآخرة يترك الراحة في الدنيا هكذا. ولذلك قالتها امرأة لولدها توقظه لصلاة الفجر، فقال: يا أم الراحة أريد. قالت: يا ولدي إذا وضعت رجلك في الجنة فارتح. هي هذه الراحة، انسى أي راحة أخرى. كل راحات الدنيا هذه كلها يعني عبارة عن إيه؟ راحة وقتية يعني تمر سريعا، لكن الراحة الحقيقية الأبدية سنجدها في جنة رب البرية سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك عرف فلازم، ربيعة الرأي، عرف فلازم، لازم الطريق يعني. وتمثل قول ربه دائما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إمام أهل السنة أحمد رحمه الله يقول الناس إلى العلم أحوج منهم إلى طعامهم وشرابهم، لأن الإنسان يحتاج إلى طعامه وشرابه في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، حاجتنا إلى العلم بعدد أنفاسنا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يقول ربنا وقل رب زدني علما، ويقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. عرف تلك المعاني العظيمة ربيعة الرأي، فبرز في طلب العلم عليه رحمات ربنا، حتى كان عالما يعني كبيرا جدا من علماء المدينة، وهو لا يزال في سن الشباب في ذلك الوقت. عرف أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الأغنياء. العلم ينمو بالإنفاق، والمال تذهبه النفقات. العلم يحرس صاحبه، والمال صاحبه يحرسه. العلم لذته حقيقية، والمال لذته وقتية وهمية. العلم أو العلماء جميعا يبقى ذكرهم، أما الأغنياء فيموت ذكرهم بنفاد أموالهم. يعني إذا نفد المال من الغني لن يعرفه أحد ولن يذكره أحد، اللهم إلا أنه قد أنفق بعض ماله أو كثيرا من ماله في سبيل الله وفي طاعة الله، فهذا هو الذي يبقى ذخرا لصاحبه في الحياة وبعد الممات. نعم المال الصالح للرجل الصالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعد مرور 30 سنة من ذلك الوقت عاد فروخ مرة أخرى إلى المدينة في ليلة من الليال، وتحرى مكان بيته وذهب إلى البيت ودخل إلى فناء الدار. وكان ربيعة كعادته يسهر في الليل، والليل ظلام والناس نيام، يعني يطلب يدون بعض العلم أو يقوم الليل أو نحو ذلك. وسمع أصوات طارق في فناء دارهم، فقام وأعلى صوته أو صرخ في وجه ذلك المقتحم عليهم دارهم. واستيقظت الأم الصالحة ونظرت فوجدت أن زوجها قد عاد من جديد، فعرفت ربيعة بأبيه، وكان المشهد لا شك يعني مشهدا حميميا رائعا جدا في ذلك الوقت أيها الأحبة في الله. ولذلك سبحان الله القدير جلس زوجها إليها يعني يواسيها ويعتذر إليها عن طول غيبته، ويعني يشرح لها الأسباب، ويضع بين يديها ما أتى به من أموال لتضمه إلى ما بقي من أموال تركها منذ سنوات إلى آخر هذه الأمور. ثم لم يجد ولده فسأل، فقالت إنه في المسجد، فذهب وصلى الفجر مع الناس. وحينما أراد الانصراف وجد الناس قد اجتمعوا على عالم كبير جلس في آخر الصفوف لا يرى من المتحدث، وسأل من بجواره فقال إنه ربيعة الرأي. قال ومن ربيعة؟ قال إنه ابن فروخ ذلك المجاهد الذي خرج منذ 30 سنة ولم يعد. وبكت عيناه وبكى قلبه، وعاد إلى داره فرحا بولده. فلما رأته زوجته على هذه الحال قالت كنت تسألني عن المال الذي تركت، هذا هو مالك، قد وضعته في ولدك لتراه على ما رأيت. فيعني بكى من شدة الفرح، وقام إليها وقبلها بين عينيها وشكر لها حسن صنيعها. هكذا يتربى الرجال في كل زمان ومكان يا عباد الله، وهكذا هي الأم الصالحة التقية النقية التي تكون لزوجها دوما يعني أما في الحنان، وبنتا في الطاعة، وأختا في الدعوة، وزوجة في الدار، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها هامسا في أذنيها، ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعطر لا دنس، والعرق لا درس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير، والصالحون عليك والأبرار. إلى قدوة أخرى وحلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.